هل يجوز للرجل أن يتخذ أسنانا من فضة للضرورة؟ نعم، أسنان للفضة إذا كانت في ضرورة، إذا كانت في ضرورة ولا يوجد ما يعني ما يقوم مقامها يجوز استعماله، لأن الرجل الذكور يجوز لهم استعمال الخاتم من الفضة، يجوز استعمال الخاتم من الفضة. فعلى هذا إذا كان إذا دعت الضرورة لجبر الأسنان أو تلبيس الأسنان من الفضة لا بأس إن شاء الله. حتى الذهب عند الضرورة يجوز استعماله، يجوز استعماله عند الضرورة، لأن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قطعت أنفه في إحدى المعارك، فاتخذ أنفا من فضة من ورق فأنتنى عليه يعني تعفنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتخذ أنفا من ذهب، فيجوز عند الضرورة. نعم. إذا صليت العصر وجلست في المسجد ثم خرجت قبل صلاة المغرب للوضوء، هل أصلي ركعتين أم أجلس؟ هذه مسألة مختلف فيها، لكن الذي يظهر أنك لم تصلي لأنك قريب عهد بالمسجد وخرجت أيضا للوضوء، والحديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولو بعض أهل العلم حمله على الداخل الذي له زمن عن المسجد عن دخول المسجد. نعم. منذ 3 سنوات كنت في المدينة وقمت بتغيير عملة مع الصراف، ولكن الصراف أخطأ وأعطاني أكثر من مالي، ثم ذهبت فرجعت إليه بعد يومين ولم أجده، فماذا أفعل الآن؟ تصدق بها عن نية صاحبها، تصدق بهذا المال عن نية صاحبها. نعم. أنا شاب قد ملكت على زوجتي وتم التصديق من المحكمة، فهل يجوز لي أن أتواصل معها وأكلمها وأجالسها؟ نعم، هذه زوجة، يعني زوجة كالزوجة التي سلمت نفسها، هذه زوجة ما لا إشكال في الكلام معها ولا إشكال في الجلوس معها ولا إشكال بالخلوة بها ولا إشكال بالسفر بها ولا إشكال أيضا حتى في مواقعتها لا إشكال فيها. نعم. هل يجوز تكرار العمرة في نفس اليوم؟ العمرة يا إخوان يكثر السؤال عن هذا، عن العمرة وتكرارها. العمرة كثير من أهل العلم يكره الموالاة بين العمر في زمن متقارب، يكره الموالاة بين العمر في زمن متقارب، أولا لأنه لم يرد بذلك دليل يدل على هذا التكرار، وثانيا أن الحلقة والتقصير نسك في العمرة، فلو كرر العمرة عدة مرات كيف يحلق وكيف يقصر؟ فلا تكثر من تكرار العمرة يا إخوان. نعم. ما هي مناسبة حديث أبي واقد ما قطع من البهيمة في باب المياه؟ أحسنت. نعم، هذا المناسبة هنا أن الذي قطع من البهيمة لو وقع في ماء ينجسه، لو وقع في ماء ينجسه لأنه نجس. نعم. هل يجوز للرجل أن يلبس أكثر من خاتم في يده؟ لا، ما جرت العادة بهذا، العادة عند العرب أنه يتختم بواحد من الفضة وهو الذي تدعو إليه الحاجة، أما لو اتخذ أكثر من خاتم فهذه زينة، والرجل ما هو مطلوب منه الزينة، الزينة مطلوبة من النساء. نعم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم من فضة؟ نعم، الرسول كان عنده خاتم من فضة، وقد نقش عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ما قولكم في إحياء ليلة النصف من شعبان والمولد النبوي؟ هذه من البدع يا أخوان، من البدع التي استحدثها الناس، هذه من البدع التي استحدثها الناس. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول اليوم أكملت لكم دينكم ها وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية متى نزلت؟ نزلت في حجة الوداع يوم عرفة. إذا الدين اكتمل ولا ما اكتمل؟ طيب، الاحتفال في ليلة النصف من شعبان والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعله أحد من السلف سواء كان من الصحابة والتابعين أو أتباع التابعين؟ هل فعل في القرون المفضلة القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث؟ لم يفعل. إذن هو محدث، هو من البدع التي أحدثها الناس، لأن ديننا يا إخوان توقيفي، ديننا توقيفي، لا نقول فيه إلا بدليل شرعي من الكتاب ومن السنة أو من أقوال السلف من الصحابة إذا لم يعارضه قول صحابي آخر. نعم. بعض طلاب العلم يطعن في علماء جهابذة ويصفهم بأنهم ليس بسلفيين، ما قولكم في ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا هذا الأمر يا إخوة ابتلي به كثير من الناس، ابتلي به كثير من الناس، حتى بعض الناس الذين تظهر عليهم الاستقامة، وكأن الله عز وجل جعله وكيلا على بني آدم، يصنف هذا ويصنف هذا ويبدع هذا ويخرج هذا من البدعة ويحكم على هذا بأنه سلفي أو إلى آخره. يا إخوان هذا والله عين الخسارة وعين الفلس. ليش يا أخي؟ إذا كان عندك أعمال صالحة احفظ هذه الأعمال الصالحة، لا تذهب عليك سدى. أنتم تعلمون أن الغيبة من كبائر الذنوب، الغيبة والنميمة من الكبائر. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب. في إنسان يعني يستطيع أن يأكل لحم الإنسان ميت؟ ما يستطيع، مستحيل هذا. بالإضافة إلى أن الله نهى نهي صريح، وقد جاء في الحديث عدلت الغيبة الإشراك بالله عز وجل، وفي الحديث الآخر إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. لا إله إلا الله، نحن ابتلينا في هذا العصر والله يا إخوة. إذا كان عندي أنا أعمال ولا أدري الأعمال تقبل أو ما تقبل، لكن إذا كان عندي أعمال وأصلي الصلوات الخمس وأصلي الرواتب وأصلي النوافل ثم آتي أغتاب فلان وصنف فلان، وهذا التصنيف والغيبة لا تضر المغتاب الذي تغتابه، لا يلحقه ضرر خالص، سواء صنفته وما صنفته، بدعته وما بدعته، إنما الضرر عليك أنت، الضرر المحض عليك أنت، والله عليك أنت وعلي أنا إذا وقعنا في هذا الأمر. انتبهوا لهذا الأمر. الحافظ ابن عساكر رحمه الله يقول لحوم العلماء مسمومة، يعني سم قاتل. وقال في موضع آخر لا يقع أحد في أهل العلم بالثلب إلا ابتلي قبل موته بميتة القلب، يبتلى بميتة القلب قبل أن يموت. فلماذا يا أخي؟ لماذا تقول هذا؟ يعني تقول هذا مبتدع، هذا سلفي، هذا المسلمون الأصل في المسلم الخير، حتى يظهر عليه كظهور الشمس أن عنده خطأ، لأنه ما هو معصوم من الخطأ، نحن ما احنا معصوم من الخطأ، لكن إذا تبين لك من داعية أو من طالب علم أو من عالم تبين لك يعني بدليل واضح، لا مانع أن تنصح. أما أن تشهر به بين الناس وتغتابه وتضيع أعمالك، إذا كان عندك أعمال تضيعها وتشهر به بين الناس، فهذا ما هو من ما هو هذا المنهج، ليس من منهج السلف. الحسن البصري رحمه الله تعالى بلغه أن رجلا اغتابه فبعث إليه بطبق من تمر، فقال بلغنا أنك أهديت إلينا حسنات، وهذه مكافأة على ذلك، ولو نجد أفضل من ذلك لبعثناه إليك، يعني أفضل من هذا الذي عنده. فلماذا الإنسان يضيع أعماله يا إخوة؟ لا إله إلا الله. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.